اكتب اوراق الشجر يا فرح حبيبي وهجر لكتب اوراق الشجر يا فرح حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر بكفي غياب السفر بكفي غياب السفر تب على المفارق الله يعين اللي مفارق لك تب على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر لكتب عجن حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عجن حطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي بالله يا طير وبالله يا طير يا طير شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي هلا كتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف لكتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر لك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر